بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل. وقفنا عند قوله أو عند الباب 20، وهو قوله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقد مضى الكلام حول هذه المسألة، وكنا وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. الحديث، وهذا الحديث فيه ما استدل له المؤلف من أن الإنسان يجوز له أن يغتسل عريانا إذا كان خاليا، أخذ هذا من فعل موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فذهب مرة يغتسل، يعني موسى، فوضع ثوبه على حجر، وضع ثوبه على حجر، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا. يقول: ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، نظروا إليه وهو عريان، فعلموا أنه ليس به بأس، لذلك قالوا: والله ما بموسى من بأس، لأنهم كانوا يقولون إنه آدر، يعني فيه مرض في الخصية. وهذا من بهت اليهود، اليهود قوم أهل بهت، أهل افتراء وبهتان وطغيان، بهتوا نبي الله موسى. الشاهد بالحديث هو ما ذكرناه آنفا، وهذا الاستدلال مبني على أن شرع من كان قبلنا هو شرع لنا، وهذه مسألة خلافية في أصول الفقه. وشرع من كان قبلنا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: ما جاء شرعنا بتأييده والعمل به وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا شرع من كان قبلنا وكتبنا عليهم فيها، لكن شرعنا جاء به، الشرع جاء به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا جاء شرعنا بتأييده، فهو شرع لنا بالإجماع بالاتفاق. ما جاء شرعنا بنسخه وإبطاله فهذا ليس شرعا لنا أيضا بالإجماع. جاء شرعنا بإبطاله ونسخه ليس شرعا لنا بإجماع المسلمين. ما سكت عنه شرعنا، ما أقره ولم ينكره، فهل يكون هذا شرعا لنا؟ هذا هو الخلاف لكن بعض الباحثين في هذه المسألة من المعاصرين كان قد استقرأ هذه المسألة وقال إنه ما في مسألة معلقة في هذا الباب، وكل مسألة كانت شرعا لمن كان قبلنا وسكت عنها شرعنا فهي موجودة في شرعنا، فأصبحت هذه القاعدة وهذا الأصل ليس فيه كبير أثر وليس تحته كبير طائل، وهذا لا شك هو شرع لنا، واستدلال البخاري هنا صحيح. من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي ذكر ذلك، هو الذي قص هذا عن نبي الله موسى وعن نبي الله أيوب في الحديث الذي بعده وسكت عليه. إذن سكوت هذا الدليل على أن هذا الشيء لا بأس به، حكاه عن أنبياء الله وسكت عليه، هذا وجه الاستدلال بالحديثين. نسمع الحديث الذي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا. قول البخاري رحمه الله عن أبي هريرة هذا معطوف على الإسناد المتقدم، لأن هذه نسخة معروفة، همام بن منبه عن أبي هريرة. هذا الحديث الثاني هو مروي بالإسناد الأول، ولذلك ساق البخاري فيما بعد رواية ومتابعة لهمام عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وفيها الشاهد. أيضا كما ذكره همام عن أبي هريرة قال: بين أيوب، بين بمعنى بينما، أيوب عليه السلام نبي الله الذي يضرب به المثل في الصبر، ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما وعلى ذلك صبر، وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فخر عليه جراد من ذهب. هنا كلمة جراد، هل هو الجراد المعروف الذي له روح واسمه ذهب، أم هو ذهب حقيقي على شكل جراد وليس له روح؟ الظاهر الثاني، الظاهر أنه خر عليه شيء يشبه الجراد ولكنه مصنوع من ذهب، لأن هذا الشيء هو الذي يحرص عليه الإنسان، يعني هذا الشيء هو الثمين، الجراد المعروف وسمي جرادا لأنه يجرد الأرض، يأكل فيها الأخضر، يجردها جردا. هذا الجراد وهو الحيوان المعروف الإنسان لا يكون حريصا عليه وحريصا على جمعه، لكن الظاهر أنه ذهب، إن الإنسان يكون حريصا على جمع المال الذهب والفضة. يقول: فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، يعني يأخذ من هذا الجراد الملقي على الأرض ويضع في ثوبه، يأخذ ويضع في ثوبه يجمع. فناداه ربه، ناداه الله عز وجل، يا أيوب. وهذا دليل لأهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي له صوت وحرف، خلافا للمعتزلة الذين يقولون الكلام مخلوق، وخلافا للأشعرية الكلابية الذين يقولون إن الله يتكلم بكلام النفس لا يسمع ليس له صوت ولا حرف، وأنه إذا أراد أن يتكلم بهذا الكلام النفسي خلق كلاما. وكلام الأشاعرة في نهايته يتفق مع عقيدة المعتزلة أن الكلام مخلوق، لأنهم يقولون إن هذا الكلام الذي هو بحرف وصوت هذا مخلوق، وأما الكلام الذي هو صفة لله عز وجل يقولون هو الكلام النفسي. إذن الأشعرية يتفقون مع المعتزلة في أن هذا الكلام الذي نسمعه الآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يكون بحرف ويكون بصوت يتفقون أنه مخلوق، ولكنهم لا يفصحون عن ذلك خشية التشنيع عليهم. قال: فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى. يعني لماذا هذا الحرص على هذا الجراد وأنت في غنى؟ وفي هذا أيضا أنه يعني الإنسان إذا كان غنيا ولم يكن بحاجة ما ينبغي له أن يتعب نفسه في جمع المال أو في الحرص على الدنيا إذا كان الله قد أغناه. فماذا قال أيوب؟ قال: بلى وعزتك، بلى وعزتك، لأن الله سبحانه وتعالى استفهم منه بألم، وهذا على سبيل الإنكار، هو استفهام المراد منه الاستنكار وليس يراد منه الاستعلام، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. هو للإنكار، والاستفهام له أغراض كثيرة، منها الإنكار، منها الإنكار كما هو في هذا الموضع: ألم أكن أغنيتك عما ترى. والاستفهام إذا كان بالنفي لم، ألم، أليس، إثباته يكون ببلى ونفيه يكون بنعم، أليس كذا، ألم يكن كذا. إذا كان الاستفهام بصيغة الإنكار ألم، أليس، أو بهذه العبارة يكون إثباته بكلمة بلى ونفيه بنعم. يعني لو قلت لك: ألم تقرأ الكتاب؟ فإذا كنت قرأت الكتاب وتريد إثبات القراءة ماذا تقول؟ بلى قرأته. وإذا أردت النفي تقول: نعم لم أقرأ. بخلاف الاستفهام الحقيقي الذي يكون بصيغة هل، هل، هل إثباتها بنعم. فلو قلت لك: هل قرأت الكتاب؟ فإن أردت الإثبات ماذا تقول؟ نعم قرأته. فهنا يختلف، ولذلك قال بلى. ولو قال نعم قال العلماء يكون كفرا. طبعا هذا في غير أيوب، لأن الأنبياء معصومون. ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، يعني أغنيتني. قال: بلى وعزتك. يريد أن يثبت لما قال بلى، هذا إثبات، أراد أن يؤكده بالقسم. قال: بلى وعزتك. وانظر إلى الجواب البديع من أيوب، قال: ولكن. انظر إلى هذا الاعتذار اللطيف، من أيوب عليه السلام. قال ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني ما يمكن، هذه بركة من الله، هذا الجراد من ذهب ألقاه الله عز وجل على أيوب بركة، هذا من الله سبحانه وتعالى. فأيوب عليه الصلاة والسلام أخذ يحفو من هذا الجراد، قال العلماء لأنه قريب عهد بالله سبحانه وتعالى، ولأنه رزق ساقه الله إلى أيوب، والعبد لا يستغني عن بركة الله مهما بلغ من الغنى. فانظر إلى هذا الاعتذار اللطيف، قال بلى وعزتك، يعني قد أغنيتني وأنا لم أجمع هذا من أجل الدنيا ومن أجل الحرص على حطامها، ولكن هذا حرص مني على بركتك، فإنه لا غنى لي عن ذلك. وهذا من بديع الأجوبة ومن تمام العبودية، أن الإنسان وهو غني يظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الأنبياء وهم في قوة وفي غنى، إلا أنهم من أفقر خلق الله إلى الله عز وجل. والعبد لا غنى له عن رب العالمين مهما بلغ من قوة ومن غنى ومن سعة، لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وهذا هو الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله أنك لا تستغني عن الله طرفة عين، فإنما أنت به، إنما أنت أيها العبد بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعافيك وهو الذي يغنيك وهو الذي يمدك بالصحة يمدك بالغنى. ولو أن الله سبحانه وتعالى خلى بينك وبين نفسك لهلكت. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه ضل وضاع وهلك. فالإنسان لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى، حتى الكافر ما يستغنى عن الله، والله عز وجل هو الحي القيوم، كل شيء يقوم برب العالمين سبحانه وتعالى يقوم به، وهو الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه الغني بذاته. أما أنت أيها العبد فإنما تقوم بالله، وأنت غني بالله، وأنت فقير إلى الله، أنت فقير إلى الله، ولا غنى لك عن بركة الله سبحانه وتعالى وعن خيره ونفعه. وهذا هو الافتقار، وهي عبودية عظيمة. والأنبياء أعظم الناس مقاما وعبودية في هذا الشيء، لذلك أيوب حرص على هذا الجراد بركة. يا أيوب أغنيتك، قال بلى ولكن لا غنى لي، يعني مهما أغنيتني ومهما أعطيتني أنا لا أستغني عنك يا رب، ولا غنى لي عن بركتك. ما أعظم هذه العبودية، وما أعظم هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان إلى آخره، إبراهيم ابن طهمان أبو سعيد الخرساني، توفي في مكة 63 و100. عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي، توفي 41 و100، الطبقة الخامسة، وكان ثقة ومغازيه من أصح المغازي. وكان الإمام مالك بن أنس يثني عليه ويفضل مغازيه على مغازي ابن إسحاق، هو من حيث الثقة أفضل لا شك، هو أوثق من محمد بن إسحاق، لكن محمد بن إسحاق أوسع وأشمل وأعلم فيما يظهر الله أعلم. لذلك مغازي موسى بن عقبة قليلة مطبوعة معروفة موجودة، أما ابن إسحاق فبحر. عن صفوان ابن سليم المدني أيضا من الثقات الأثبات من عباد الله الصالحين، توفي سنة 200 أو 300 عن عطاء بن يسار الهلالي المدني. عن أبي هريرة الهلالي مولاهم وهو أخو سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا هذه متابعة لهمام ابن المنبه عن أبي هريرة، وهنا لو أردنا المصطلح عندنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة بين من ومن؟ بين همام بن المنبه وعطاء بن يسار، كلاهما يروي عن أبي هريرة. والمتابعة القاصرة بين صفوان بن سليم ومن؟ ومعمر بن راشد، لأن معمر يروي عن همام. فهنا معمر بن راشد وصفوان بن سليم التقيا في الشيخ أم في شيخ الشيخ؟ ها؟ في شيخ الشيخ. هذه متابعة قاصرة، هذه المتابعة عند أهل المصطلح. قال بين أيوب يغتسل عريانا. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري: وجه الاستدلال به يعني بهذا الحديث أن الله تعالى عاتبه أي عاتب أيوب على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه، دل على جوازه. وخلاصة هذا الباب كما قال البخاري أنه يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا حال الخلوة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل. الرواية الأولى الجواز كما هو اختيار البخاري فيما يظهر، والرواية الثانية الكراهة، يكره. وهذه الرواية وهي الكراهة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية لظاهر حديث فالله أحق أن يستحي منه. وأما التستر فهو أفضل لا شك على جميع الحالات، التستر أفضل. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب التستر في الغسل عند الناس. التستر في الغسل عند الناس واجب، وإنما التستر المستحب هو الذي يكون حال الخلوة. التستر المستحب الذي يكون حال الخلوة، أما عند الناس يجب أن يستتر. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. هذا الحديث قصة حصلت في عام الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة عابد من أوثق الناس في الموطأ، وكان بعض العلماء يقدمه على التمنيسي في رواية الموطأ، وهو من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200 عن مالك بن أنس الإمام أبي عبد الله الأصبح الإمام دار الهجرة، ومالك توفي سنة 79 و100 عن أبي النضر. أبو النضر هو سالم ابن أبي أمية المدني ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهو مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة، أبو مرة مشهور بكنيته، مدني مشهور بكنيته، وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة، وهو مولى عقيل ابن أبي طالب، وقيل هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب. هنا في البخاري هنا قال مولى أم هانئ بنت أبي طالب. أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ صحابية ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، توفيت في خلافة معاوية، وحديثها في الكتب الستة. تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح، وهي ذهبت إليه لغرض كما سيأتي، لأنها أجارت بعض الناس ممن دعا النبي إلى قتلهم واستباح دماءه، أجارته. علي بن أبي طالب أراد أن يقتله، وكأنه لم يجز جوار امرأة، فذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه وتذكر له ما قاله علي، أن علي أصر على قتله، هم من المشركين، وهي قد أجارتهم. فذهبت للنبي وقالت له: يا رسول الله، إني أجرت فلانا، وإن ابن أبي وأمي أراد أن يقتله، أو كما ذكرت، يعني تقصد به أخاها علي ابن أبي طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجاز جوارها وهي امرأة. أيضا لما دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تقول: فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. فقال النبي: مرحبا بأم هانئ. ثم ذكرت له ما ذكرت، وأجابها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة. وقوله عليه الصلاة والسلام من هذه، هذا دليل على أن الستر كان غليظا، لأن ما عرف النبي من الذي دخل، وسأل من هذه، لأن العادة أنه لا يدخل في هذا المكان إلا امرأة، لأن فاطمة موجودة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم شعر أن الداخل امرأة، وكأنه سمع صوتها مثلا، فسأل: من هذه؟ من الداخلة؟ تقول: وفاطمة تستره. هذا هو الشاهد في الحديث، التستر في الغسل عند الناس، وفاطمة تستره. إذن هذا الحديث فيه فوائد، منها ما بوب له المؤلف التستر في الغسل عند الناس، ومنها أنه لا بأس أن يستعين الإنسان ببعض أهله في الغسل أو في الوضوء. ومنها أن الإنسان إذا سئل من أنت أن يجيب باسمه أو بكنيته التي يعرف بها، ولا يقول أنا، لأن النهي قد جاء في ذلك. يدخل كل إذا سئلت من أنت، لا سيما إذا دخلت البيت أو طرقت الباب أو اتصلت بالهاتف فقيل لك من أنت، فأنت تعرف بنفسك، تقول: أنا فلان أو أبو فلان، يعني تذكر شيء تعرف به. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجله غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن، تقدم ذكره أنه قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي مولاه. قلنا إن ابن مبارك رحمه الله أبوه تركي وأمه خوارزمية، لكن ولاؤه لبني حنظلة من العرب. توفي عبد الله سنة 81 و100. قال أخبرنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد أئمة المسلمين، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ، توفي سنة 48 و100. والثوري توفي سنة 61 و100 بالبصرة، وكان متخفيا عن خليفة المهدي. عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس، هذه الترجمة تقدمت والحديث أيضا تقدم معنا في مواضع كثيرة. الشاهد فيه: سترت النبي، هذا الشاهد، سترت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يغتسل من الجنابة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث مما يستدل به على التستر في الاغتسال في الخلوة، لأن اغتسال الرجل مع زوجته كاغتساله خاليا، هكذا قال، وهو استنباط أدق من استنباط البخاري، لأن البخاري رحمه الله استدل به على التستر عند الناس، لأن ميمونة موجودة، والله أعلم ما ذكر أن هناك شخصا آخر موجود. والابن رجب يقول: بل يستدل به على التستر في الخلوة، لأن اغتسال الرجل مع أهله كاغتساله خاليا، ويصلح الحديث أن يكون دليلا على هذه وعلى هذه. قال: تابعه أبو عوانة، يعني تابع الثوري في الرواية عن الأعمش، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وابن فضيل محمد بن فضيل الكوفي، توفي سنة 95 و100. يعني سفيان الثوري رحمه الله روي عن الأعمش، تابعه في الرواية عن الأعمش هؤلاء أبو عوانة ومحمد بن فضيل. قال: في الستر، يعني الستر المذكور هنا سترت النبي، لا في بقية الحديث، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا احتلمت المرأة. احتلمت المرأة، الاحتلام معروف ويكون في النوم، أن يرى في نومه مثلا أنه يجامع وينزل، هذا الاحتلام، وهو علامة على البلوغ، الإنسان أحيانا يعرف أنه بلغ بهذا الاحتلام، لأنه يستيقظ فيرى بللا ما أن أصابه من احتلام في النوم. والعلماء غلبوا هذا فقالوا: على البلوغ الاحتلام، يريدون به البلوغ، فيقولون: فلان بلغ الحلم أو بلغ الاحتلام أو احتلم فلانا أو فلان محتلم إلى آخره، يعني بالغ، يريدون به أنه بالغ، هذا الاحتلام. طيب هذا الاحتلام عند الرجال معروف ومشهور وهو علامة على البلوغ، عند النساء قليل، ولذلك البخاري بوب له لهذا الاحتلام عند المرأة، يقول إذا احتلمت المرأة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما خص المرأة قال لأمرين، لموافقة الحديث، لأن الحديث جاء في المرأة، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، من أجل أن الحديث عن المرأة قال إذا احتلمت المرأة، هذا أولا. ثانيا أراد به الرد على من أنكر هذا، لأن بعض العلماء كإبراهيم النخعي أنكر أن تحتلم المرأة وقال إن الاحتلام خاص بالرجال، وهذا ليس بصحيح هذا المذهب. وبعض العلماء حاول أن ينكر ذلك ويقول أنه ما يثبت عن النخعي، لكن الحافظ ابن حجر يقول إنه ثابت، وكأن إبراهيم النخعي رحمه الله لم يطلع ولم يسمع ولم يبلغه هذا الحديث. إذن البخاري قال إذا احتلمت المرأة، لماذا خص المرأة؟ موافقة للحديث، ومن أجل الرد على من أنكر ذلك. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الكلاعي، أصله من الشام وسكن مصر في بليدة عرب بتنيس، نسب إليها، توفي 18200. أنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير، وهشام متوفى 46 عن أبي عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي 94. عن زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة المخزومية، أبوها أبو سلمة ابن عبد الأسد صحابي شهيد رضي الله عنه، كان قد تأثر بجراحة من بعد معركة أحد، توفي على إثرها رضي الله عنه، فتأيمت بعده زوجه أم سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد حضر وفاته وأمر أم سلمة أن تقول: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبة هذه واخلف لي خيرا منها، أرشدها إلى هذا الدعاء. فكانت تقول في نفسها لما سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت تقول في نفسها: ومن خير من أبي سلمة، وآجرني خيرا منه واخلف لي خيرا منه، اللهم آجرني أو أجرني على مصيبة هذه واخلف لي خيرا منه. وهذا الدعاء على بركته وعلى فضله كثيرا ما ننساه عند المصائب، والله ما يقوله مؤمن إلا ويرى ذلك رأي العين، يتحقق له هذا الشيء. فأم سلمة رضي الله عنها لما قال لها النبي ذلك قالت: ومن خير من أبي سلمة، في نفسها والله أعلم، فأخلفها الله من هو خير من جميع أهل الأرض، أخلفها الله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، تزوجها النبي بعده، واعتذرت عن تزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعذرين: أنها امرأة ذات عيال عندها أولاد من أبي سلمة، منهم زينب هذه، وأنها امرأة فيها غيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أزواج، فقال: أما الغيرة فأسأل الله أن يذهب عنك، وأما الأولاد فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أنهم يضمهم إليه كأولاده، وهذا والله خير لهم أن يكونوا في حجر من؟ أن يكونوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالفعل أبناء أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه تربوا في بيت رسول الله، تربوا في أطهر بيت على وجه الأرض، وهذا والله خير لهم. ولذلك العلماء يقولون عن زينب هذه ربيبة رسول الله، لأنها تربت في حجره، تربت في بيته عليه الصلاة والسلام. ولها أخ شقيق اسمه عمر، عمر بن أبي سلمة، هذا أيضا عمر تربى في بيت النبي، والنبي كان يؤدبه ويعنى به، حتى أنه وهو صغير كان إذا أكل عمر تطيش يده في الصحفة في الصحن، يعني يعبث صغير يعبث. فقال له النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا يعلمه ويربيه النبي: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والله هذا من أعظم ما يقدمه الإنسان للصغار، الأدب. يقول عمر: فما زالت هذه أكلتي بعد، ما زلت على هذا الأدب الذي علمني إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوفيت زينب رضي الله عنها وقد روت حديثا طيبا عن أمها وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة 73. وصلى عليها عبد الله بن عمر في مكة قبل أن يتوفى رضي الله عنه، وحديثها في الكتب الستة. عن أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة 43 أو 44، وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وكانت قد هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ثم رجعت وهاجرت إلى المدينة. توفيت سنة 62 في إمرة يزيد. وأم سلمة رضي الله عنها هي آخر أمهات المؤمنين وفاة. لو سألت الأسئلة الثقافية التي تأتي مسابقاتها، من آخر امرأة توفيت من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول أم سلمة، توفيت بعد خلافة معاوية، توفيت في امرأة يزيد سنة 62 على القول الراجح. تقول أم سلمة: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. أم سليم هذه من ابنها؟ أنس بن مالك. وبعض الإخوان يخلطون بين أم سليم وأم سلمة. يا أخوان، أم سلمة المهاجرين قرشية مخزومية وهي أم المؤمنين، أم سليم هذه من الأنصار، من الأنصار من بني النجار. وأم سليم هذه امرأة سبحان الله عاقلة وفاضلة وصالحة. كان زوجها مالك بن النضر، مالك بن النضر هذا والد أنس، مالك بن النضر هذا كان مشركا مدمنا على شرب الخمر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة كره الإسلام وكره نبي الإسلام، وخرج من المدينة وهاجر إلى ذهب إلى الشام وهلك، هلك. فلما هلك مالك كان أنس رضي الله عنه كان صغيرا، تقدم أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عنه النبي: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. وفي رواية: لصوت أبي طلحة خير من فئة صوته فقط. شوف كيف الرجال، صوت فقط أفضل من ألف فارس. أبو طلحة الأنصاري كان في ذلك الوقت لم يسلم بعد، تقدم لأم سليم لخطبها، فقالت له أم سليم، قالت له: والله إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنني امرأة مسلمة، أنا امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك، لا تحل لي، فأسلم فإنك إن فعلت فذلك صداق. يعني ما أريد منك إلا الإسلام. تقول لمن؟ لأبي طلحة الأنصاري. فأسلم أبو طلحة وهذا هو صداقها. هذا الحديث رواه أنس، ورواه عن أنس، رواه عن أنس أيوب السختياني، يقول أيوب فما سمعنا، أو ثابت البناني يقول ثابت ما سمعنا في الإسلام امرأة أكرم صداقا من أم سليم، كان صداقها الإسلام. هذه أم سليم، وهذه الأسر التي كانت تعيش في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي أن ننتبه لها حتى لا نخلط. أم سليم هي والدة أنس بن مالك واسمه الرميصاء بنت ملحان، وأم سليم هذا لقب لها والله أعلم. يقول امرأة أبي طلحة الأنصاري، إذن أنس بن مالك يكون ربيبا لمن؟ ربيب لمن؟ لأبي طلحة. نعم يكون ربيبا لأبي طلحة. قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. قدمت بهذه المقدمة اللطيفة من أجل أن تبين عذرها في السؤال، لأن السؤال حقيقة مما يستحي منه وتستحي منه النساء عادة، ولكن قدمت بهذا تبين عذرها، لا يستحي من الحق. والحياء من الحق لا يدخل في الحياء المحمود، وإنما الحياء من الحق هو من الخجل، والخجل مذموم، والحياء محمود، والحياء كله خير. فهي الآن أرادت بالحياء يعني الخجل، والخجل لا يليق ولا ينبغي. هل علي، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ في رواية أن أم سليم، أن أم سلمة وكانت جالسة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أم سليم سألته هذا السؤال وأم سلمة موجودة، فضحكت أم سلمة متعجبة من سؤالها، وفي رواية أنها غطت وجهها حياء من السؤال، وفي رواية أنها قالت فضحت النساء يا أم سليم. سؤال شديد إذا هي احتلمت. فأم سليم، أم سلمة أنكرت عليها هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي رواية أيضا تأتي معنا أن أم سلمة قالت هل يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. فإما يكون الشبه، يعني كانت المرأة ما عندها ماء، ما فيها ماء، كيف يشبهها الولد كما جاء في الحديث. على كل حال هذا الحديث له روايات متعددة وألفاظ لو تجمع في موضع واحد لخرجنا بفوائد كثيرة. بل هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق الزهري، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه هشام من طريق عروة عن أم، عن زينب عن أم سلمة. فالآن الحديث الزهري رواه من طريق، وعروة رواه من طريق. بعض العلماء قال إن رواية عائشة، الرواية التي فيها عائشة قالوا هذا خطأ، والحديث من رواية أم سلمة. وأما الزهري رحمه الله وهو المتخصص في أحاديث الزهري فقال الحديثان صحيحان، الحديث رواه الزهري عن عروة عن عائشة هذا صحيح، ورواه هشام عن أبيه عروة عن زينب عن أم سلمة قالوا هذا صحيح أيضا. وجمعوا ذلك بأن عائشة حضرت القصة، بأن عائشة كانت موجودة وأم سلمة كانت موجودة أثناء السؤال اللي طرحته أم سليم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نعم إذا رأت الماء. شوف الجواب ماذا قال، نعم. هل هنا يريد الإثبات ولا يريد النفي؟ ها يريد الإثبات، لأن السؤال بماذا؟ هل. وإثبات هل بماذا؟ بنعم. وإثبات أليس أو ألم ببلى. فتأمل في هذا، نعم أحيانا للنفي وأحيانا للإثبات. قال إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، هذا الحديث فيه فوائد. أولا وجوب الغسل على المرأة بالإنزال. ثانيا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، يعني لا يظهر ويبين. قال وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، هكذا قال هذا القائل. وحمل قوله إذا رأت الماء إذا علمت به، هكذا قال، إذا رأت يعني إذا علمت. قال الحافظ ابن حجر في الرد عليه، قال لأن وجود العلم هنا متعذر، لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم. العشاء أذن ولا يمكن لنا المواصلة، فنتوقف عند هذه الفائدة، وإن شاء الله غدا نتابع في البحث وكذلك في الإجابة على الأسئلة المطروحة هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.